بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، القيام بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة السادسة من التعليق على مقصورة ابن دريد. كنا قد وصلنا إلى قوله: جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصف صوبه يد الصدى. وقال من قبل هذا: سقى العقيق فالحزيز فالملا إلى النحيف فالقريات العلا. ما الذي سقاهم؟ جون، أي مطر أسود. والجون من الأضداد، يطلق على الأسود والأبيض. أعارته الجنوب جانبا منها وواصت واصلت صوبه نزوله يد الصدى. وقد علقنا على هذا البيت من قبل. ناء يمانيا، يقال ناء نهض، ويروى أيضا ناء بمعنى بعد، يمانيا متيامنا إلى جهة اليمن. فلما انتشرت أحضانه نواحيه، امتد كسراه جانباه، كسر الخباء جانبه وطنبه، غطى أي ارتفع. ناء يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطى فجلل الأفق. جلل معناه ألبس الأفق، والأفق والأفق والأفق الناحية. فجلل الأفق فكل جانب منها كأن من قطره، أي من ناحيته، قطر الناحية المزن السحاب، حبا دنا من الأرض. المطر الحبي القريب من الأرض، أحاري ترى برقا أريك وميضه كدمع اليدين في حبي مكلل. فجلل ألبس الأفق فكل جانب منها كأن، مخففة من كأن ثقيلة، من قطره المزن حبا، معناه كأنه دنا المزن، دنت السحاب من جانبه. وطبق الأرض، غطاها، فكان لها كالطبق. فكل جانب، وطبق الأرض فكل بقعة منها، كل بقعة من الأرض تقول الغيث فيها تاثوى. إذا رأيتها تقول الغيث في المطر في هذه ذوى، ذوى بالمكان أقام به، معناه أن هذا المطر عم الأرض حتى إنك تقول في كل بقعة المطر نزل هنا، والواقع أنه نزل في تلك البقاع كلها. وذوى ذواء أقام إقامة، ومنه قول الحارث بن حلزة يشكري في معلقته، بمطلع معلقته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ذاو يمل منه الثواب. إذا خبت بروقه، خبت معناه سكنت، كلما سكنت بروقه، خب البرق يخبو سكن. وفي القرآن: كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا خبت سكنت بروقه، عنت عرضت، عن أمامك عرضة. قال ابن القيس: عن لنا سرب كأن نعاجه على رادوار في الملاء المزيل. ريح الصبا، قلنا هي الريح الشرقية، تشب منها ما خبا. تشب معناه توقد. شب النار أوقدها، منه قول امرئ القيس: نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لكفار. ما خبا أي ما خمد وسكن، معناه إذا سكنت بروقه ظهرت لها ريح توقد من تلك البروق ما كان قد هدب. وإن ونسر عوده حدا بها راعي الجنوب فحدت كما حدا. وإن ونسر ضعوا فترة فترات، رعوده جمع رعد وهو الصوت الذي يسمع في المطر، حدا ساق، حدا الحداء السوق والغناء للإبل، والحادي سائق الإبل الذي يتغنى لها. قال الراجز: فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. الحداء الغناء للإبل، والعرب كانت تتغنى للإبل، والإبل حيوان يطرب إذا سمع صوت الحسن أعجبه ونشط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه غلام يقال له أنجشة يحدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقواريس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحداء، والحداء هو التغني للإبل، يتغنى الإنسان للإبل لكي تنشط وتضرب. وإن ونت رعوده حدا بها راعي الجنوب، أي ساقتها الجنوب كما يسوق الحادي الإبل، فحدت كما حدا، حينئذ تغني كما يغني الراعي، أي يرتفع صوت الرعود. كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين فجر وضحى، كأن في أحضانه نواحيه وبركه، مراد بالبرك هنا، ببرك هنا صدره، منه قول ابن القيس: وألقى ببتيان مع الليل باكه فأنزل منه الحصن من كل منزل. بركا، المراد بالبرك الثاني الإبل الباركة، ومنه قول طلبة بن العبد: وبرك هجود قد أثارت مخافتي بواديها أمشي بعصب مجرد. البرك هنا الإبل البارك. تداعى، طبعا هذا بينهما يسميه البلاغة بالجناس، كان برك والبرك جناس. تداعى بين سجر، تداعى تتداعى يدعو بعضها بعضا، بين سجر، سجر الحنين، والوحاء صوت في أصوات مختلطة من الحنين وغيره من الأصوات. يشبه أصوات الإبل، أصوات الرعود بحنين الإبل وأصواتها. لم تر كالمزن سواما مهفلا، تحسبها مرعية وهي سدى. هو شبه صوت الرعد بالإبل كما يفهم. ما قال ترى كالمزن، أي كالسحاب سواما، سوام الحيوان الذي يرعى سائما ويأكل من النباتات. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، يترعون نعمكم. والبهل التي تركت لم تحلب ولم تصرع. قال الشنذرة: ولست بمهياب يعشي سوامه، مجدعة ثقبانها وهي بهل. تحسبها أو تحسبها، ذكرنا قبل أن هذا الفعل حاسبة ماضيه مدلل باختلاف المعنى، ويقال حسب بمعنى عد، حسب بمعنى عد، ومن الحساب والحسبان. في الحديث: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نحسب معناه لا نعد، العد الحساب. وحاسب بالكسر معناه ظن، حاسبه ظن. وحسب أنا أصبح حسيبا، ذا حسب، والحسب ما يعد من مفاخر الآباء، ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. في الحديث: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فالضرب ذات الدين تربت ذاك. فالحسب شرف الآباء، ما يعد من مفاخر الآباء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: حسب للعد وللظن حسب، وحسب فهم منه صار ذا حسب، فهو حسيب أي شريف المنتسب، يحسب آباء ذوي انتخاب. وحسب التي مضارع، التي بمعنى ظن، مضارعها في الفتح والكسر. قال حسب يحسب ويحسب بطن، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب، وقال يحسب ويحسب. الوجهان فصيحان مقروء بهما في القرآن الكريم. ولكن ذكرنا قبل أن حسب يحسب هذا هو القياس، قياس الفتح، لأن كل فعل على وزن فعل بالكسر، وقياس مضارعه الفتح. فتقول فرح يفرح، حمد يحمد، صعد يصعد، علم يعلم، هذا قياس مضطرب. ولكن الأفصح في هذه الكلمة هو الكسر، حسب حاسب يحسب، فهي لغة القرآن الكريم، وقد ثبت ذلك بالنص في حديث وافد بن المنتفق أخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحسبن أن ذبحناها من أجلك. قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، فصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن بكسر السين. قال النووي: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحسبن بكسر السين، ولم يقل له ذلك بفتح السين، فجاء التصريح في الحديث بأن لغة النبي صلى الله عليه وسلم هي كسر السين، وهي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو والكسائي كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ويحسب كسر السين مستقبلا سمع رضاه، ولم يلزم قياسا مؤصلا. معناه ان القياس هو قراءة الباقين، هو ان كل فعل على وزن فعل بالكسر فقياسه يفعل بالفتح كما هو مطلق معروف. تحسبها او تحسبها مرعية، وهي السدى، الشيء السدى اي المهمل. أيحسب الإنسان أو أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل شاهدون ليس يحسب؟ هل شاهد في هذه الآية سدى؟ نعم، أي شيء مهمل الذي ليس تحت رعاية. سدى الشيء المهمل الذي ليس تحت رعاية. أيحسب الإنسان، هكذا تقرأون، أن يترك سدى أو أيحسب. تقول للأجراس لما استوسقت بسوقه ثقيب برد وحياة، ثقيب ري وحياة. وفي الوقت يقول أي هذا المطر للأجراس، جمع جرز، وهي الأرض الصلبة التي لم يصلها المطر، ولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. يقول للأجراس لما استوسقت، حملت وامتلأت من الماء، حملت ما يكفيها وساق، امتلأ وجمع الشيء إليه، والليل وما وساق أي ما جمع إليه ما ضم إليه، بسوقه لها الماء. يقول لها ذقي بري، أي بأن تجد الرية ما يكفيك من الماء. وحياء، الحياء بالفتح القصري خصب والمطر، وزقت الحياة كل الحياة الملازمة فبعد الجلاء يخشى عليك الجلاء. فأوسع الأحداب سيبا محسبا، أوسع الأحداب، الأحداب جمع حدب وهو مصطفى من الأرض. قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. فالأحداب مرتفعة من الأرض، معناه أن هذا المطر غطى تلك الأحداب بالمياه وأوسعها ملأها سيبا، سيب العطاء، منه قول النابغة الذبياني: ثم الفرات إذا هب الرياح له ترمي غواربه العبرين بالزبد، يمده كل واد مطرع لجب فيه ركام من الينبوت والخضب، يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد العين، والنجدي يوما بأجود منه سيب نافلة، ولا يحول عطاء اليوم دون غدي هذا الثناء. فإن تسمع به حسنا ولم أعرض أبيت اللعن بالصدد. يوما ليجود منه سيب نافلة، السيب العطاء، سيب العطاء. فأوسع الأحداب سيبا محسبا كافيا، وطبق البطنان جمع بطنين، ملأ بطون الأودية بالماء الرواء الكثير، كأنما البيداء غب صوبه بحر طمى تياره مسجا. كأنما البيداء صحراء الأرض الخالية رحمك الله، غب أي عقب، غب أتيتك غب كذا معناه عقبه أو صبيحته. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن غضب أصيب فهو غب، والفعل بعد الترك يوما غب، كذاك عقد الشيء، أما الغب فإنه الحب بلا ارتياب. كأنما البيداء غب معناه عقب صوبه نزوله بحر طمى تياره ثم السجى. بحر طمى ارتفع تياره موجه، تيار الموج ثم السجى سكن. ذاك الجدى لا زال مخصوصا به قوم هم للأرض غيث وجدى. ذاك الجدى أي المطر الذي ذكر لا زال مخصوصا به، أي خص الله سبحانه وتعالى به، ولا زال ذلك الأمر مستمرا، وهذه الصيغة لا تستعمل إلا في الدعاء. إذا دخلت لا هنا فإنما تدخل للدعاء. من الأخطاء التي تشيع على سنة بعض الناس استعمال لا هنا للنبي، فيقول لك لا زالت المعركة مستمرة، فهو يظن أنه يخبر أنها مستمرة، ولكن هو في الحقيقة لا، هذا ليس هو مؤدى هذا باللغة العربية. لا زالت معناه أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى كذلك. أسأل أخوك لا زال الحريق مكانه مشتعلا، هذا معناه أسأل الله أن يدوم في ذلك، ليس معناه أنه ينبغي أن يقول ما زال، هذا ليس موضع لا زال. لا زال هذا لا يكون إلا لا يكون لا تكون إلا الدعاء. لا تكون إلا مع المضارع. نعم. أو لا تكون لا إلا مع المضارع وما مع الماضي. إيه لا، هو المهم أن استعمالها مع الماضي هنا يفيد الدعاء ولا يفيد النبي، هذا الذي نقصد هنا. نعم. أما لا يزال فهي تقتضي تستعمل للنبي، ولا يزال من مختلفين. نحن نتكلم هنا عن الماضي لا زال. هم الأخطاء الشائعة التي تشيع على سنة بعض الناس. ذاك الجدى لا زال مخصوصا به قوم، القوم اسم جمع رجل لا واحد له من دخوله، وله واحد بمعناه هو رجل، والأصل أن لا تطلق على النساء إلا على سبيل التبعي، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين القوم والنساء في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فالمغايرة بين القوم والنساء، العطف يقتضي المغايرة في كلام العرب، معناه أن النساء لسنا من القوم على سبيل الأصالة، ولكن قد يدخلنا على سبيل التبعية، كما إذا قلت مثلا كذبت قوم نوح فليس معناه أنه كذبه الرجال فقط، فالنساء هنا يدخلنا على وجه التبعية كما يدخلنا في المسلمين في جمع الملك السالم ونحو ذلك على سبيل التبع، ولكن الأصل ما ذكرنا من المغايرة بدليل هذه الآية وبقول بدليل أيضا قول زهير بن أبي سلمة المزني: وما أدري سوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء. فغاير بين القوم والنساء، فعلم أن النساء لسنا من القوم. ذاك الجدى لا زال مخصوصا به قوم هم للأرض غيث، أي هم نفعهم للناس كنفع الغيث مطر. وجدى، الجدى يحتمل أن يكون مقصورا، والجدى المقصور هو النزع، ويحتمل أن يكون في الأصل همول الأرض غيظ وجزاء، والجزاء بالمد الغناء. يقال ما لهذا جزاء، أي ليس لا يغني. فيحتمل هنا أن يكون جدا مقصورا، يحتمل أن يكون ممدودا، وإن كان مقصورا من الممدود فهذا على كل حال جائز في كلام العرب، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. والجدا المقصور كما ذكرنا هو النزع أو الخير، والجداء الغناء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: تحسب غرمت جدا ماء يدوم جداؤه وسيان بقر في السرى وزراء. لست إذا ما بهوتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. لست إذا ما بهوتني شقت علي الشيء الباهظ الشاق غمرة، أي كربة. والأصل في الغمرة الواحد المرة من غمره، غمره الماء شمله، معناه المصيبة العامة التي تعم مال الإنسان أو أهله نحو ذلك. لست إذا ما بهوتني غمرة ممن يقول بلغ، أي لست ممن يقنط فيقول بلغ السيل الزباء. هذا مثل عند العرب، الزباء جمع زبية، وهي حفرة للأسد تكون في أعالي الآكام والجبال، لا يبلغها إلا السيل القوي جدا، لأن السيل إذا كان ضعيفا يكون دائما في منخفضات ولا يبلغ الأعالي. إذا كان السيل قويا جدا فإنه يبلغ تلك الحفر التي تكون للأسد في الأعالي. ومعنى هذا أن الأمر خرج عن السيطرة، بلغ السيل الزبا معناه بلغ الحد. فلست ممن يقنط ويستسلم ويقول بلغ السيل الزبا، لا. لست إذا ما بهوتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. وإن زوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء نهتها. إذا زوت معناه أقامت، زوى بالمكان أقام به، رب زاو يمل منه السواو. تحت ضلوعي زفرة، الزفرة والزفير إدخال النفس بشدة من أجل الغم. يجذب الإنسان النفس جذبا شديدا بسبب ما هو فيه من الغم والحزن، هذا يسمى الزفير. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أو زفيرا. إذا ما رأتهم أي النار من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غضبا وزفيرا، طبعا ناتجا عن الغضب، لأنها هي غضبة على المشركين. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. لماذا قيل لا يسمعون حسيسها مع أنهم مبعدون؟ لأنه أخبرنا أن حسيسها قد يسمع من بعد إذا رأتهم من مكان بعيد، فقوله لا يسمعون حسيسها أولئك عنها مبعدون، ولم يكتف بذلك فقال لا يسمعون حسيسها. لماذا قال لا يسمعون حسيسها؟ لأنه أخبرنا في سورة الفرقان أن حسيسها وزفيرها يسمع من بعد، فقال هنالك إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ومن هذا قول الشاعر: وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان. وإن زوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجا، رجا الشيء ناحيته، رجا بالقصر الناحية، والرجاء بالمد تعلق القلب بمحبوب ممكن كما هو معروف. نهنهتها زجرتها مكرومة أي محبوسة، والكوم حبس الشيء، قال تعالى والكاظمين الغيظ أي الذين يحبسون الغيظ في صدورهم فلا يعملون بمقتضى ما هم فيه من الغضب فيصبرون عليه حتى يرى مخضوضعا أي خاضعا منها الذي كان طغى أي إذا أقامت زفرة بين ضلوعي حزن شديد بسبب غم أصابني فإنني أزجرها وأكظمها حتى ترى خاضعة وحتى يتراجع منها ما كان قد طغى. الطغيان مجاوزة الحد مطلقة. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي جاوز الحد المعتد. لما أنزل الله تعالى الطوفان على قوم نوح طغى الماء، جاوز الماء الحد المعهود، فحينئذ حمل الناس في الجارية وهي السفينة. مخضوضعا منها الذي كان طغى، ولا أقول إن عرتني نكبة قول القنوط انقد في البطن السلع. لا أقول إن عرتني عرضت لي نكبة شدة أو كربة قول القنوط فتح القاف. القنوط مبالغة من قانيطة يا قناط، وقناط يا قنيط. قول القنوط انقد أي انقطع في البطن أي في بطن الدابة السلا. السلا بفتح القصر المشيمة التي تكون على الجنين فتخرج معه عند الولادة، فإذا انقدت انقطعت في البطن فربما يكون ذلك سببا لمرض البهيمة ونحو ذلك. فالعرب عادة تحرص على خروجها جميعا، أي لست ممن يقنط ويظن أن الشر قد غلب. فلا أقول كما يقول الناس انقد في البطن، هذا مثل من أمثال العرب انقد في البطن السلام، أنا هذا الأمر لم يعد متفاوت لم يعد متداركا فات محل تداركه. قد مارست مني الخطوب مرسا يساور الهول إذا الهول علا. قد مارست عالجت مني الخطوب مرسا بفتح الميم شخصا شديد المراس، يساور يواذب الهول أي الخطب إذا الهول علا استفى. أنا أنني مجرب للأمور، فالخطوب نوائب الدهر. خطوب جمع خطب وهي نوائب الدهر، أما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل. ما رست مني مرسا شديد المراس يساور يواذب المساورة المواذبة الهول الخطب إذا الهول على ذي استواء إن معادي التوى والاستواء والاستواء إن موالي استواء. ذي استواء إن معادي التوى، أنه إذا عاداني شخص فالتوى لم يستقل معي فلن أستقيم معه سأعامله بمثل ما يعاملني به. والاستواء إن موالي مصاحبي استوى. طعمية شري للعدو تارة والراح والأري لمن ودي ابتغى. طعمي شري شري الحنظل للعدو تارة أي حين، والراح راح من اسماء الخمر، والأري العسل لمن ودي ابتغى. من ابتغى ودي الود مزدد، مزدد خلالة في الود والود، والوجنة أعلى الخد، وكل ثوب أبيض جلد نصع فلست به بالمصتاب. الود مزدد باتفاق المعنى. طعمي شري معناها طعمي لمن أراد عداوتي، طعمي كطعم الحنظل، ومن أراد صحبتي ومحبتي فطعمي كالخمر والعسل، والراح الخمر، والأري العسل لمن ودي ترى. لفن إذا لوينت سهل معطفي، ألوي إذا خوشنت مرغوب الشدى. لفن أي لين إذا لوينت، إذا جاراني أحد في الملايمة فإنه سيجدني لينا. سهل معطفي، سهل انعطافي، ألوي أي أكون شديد الخصومة والألواء، الرجل الشديد الخصومة، منه قول امرئ القيس: ألا رب خصم فيك ألواء رددته، نصيح على تعذاره غير منتج. إذا خوشنت معناها أكون شديد الخصومة. مرهوب مخوف الشذا، الشذا هنا معناه الحدة. يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبى. يعتصم أي يستمسك، اعتصم بالأمر استمسك به، واعتصموا بحبل الله استمسكوا به. الحلم بالكسر العقل والأناه، العقل والتأني في الأمور، عدم العجلة الريب حتى يكون الإنسان على بصيرة. الحلم العقل والأناه، وهو كما ذكرنا سابقا من المزلد الاختلاف بالمعنى الحلم نزع حلم، والحلم عقل وضد السبيل، والحلم في النوم معلوم خلاك لموم ونلت ما تهوى من الآداب. بجنب الحبوة، الحبوة ما يحتبي به الإنسان من إزار ونحوه، والاحتباء هو إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين. الاحتباء هيئة جلسة يجلسها الإنسان ويضع ثوبا وراء ظهره وركبتيه، يسمى الاحتباء معروف، دارة الظهر، دارة الثوب وراء الظهر والركبتين، الاحتباء بدل. والعرب تقول فلان لا تحل حبوته، إذا كان صبورا ثابتا في الشدائد فهو بمنزلة الشخص الذي يكون محتبيا فلا يبالي بالأشياء التي تقع حوله، لا يحل حبوته لأنه لا يخشى ولا يخاف. يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش أي الخفة طارت بالحبى، الحبى جمع حبوتي. لا يطبيني طمع مدنس، لا يطبيني يستميلني، الطباه استماله، طمع مدنس، دنس الوسخ، والطمع يدنس العرض، العرض محل المدفع دمي من الإنسان. إذا استمال طبع، طبع كالطمع أيضا، أو الطبع معناه استمال، استمال والطبع معناهما متقارب، هذا من عطف رديف على المرادف. وقد علت بي رتبا تجارب أشفين بي منها على سبل النهى. وقد علت فاختبعت بي رتبا فوق الرتب تجارب جمع تجربة، أشفين أشفين بي منها على سبل طرق النهى. نهى جمع نهية وهي العقل، لذلك الآيات بيقول النهى. إن امرؤ خيف لإفراط، الإفراط المبالغة في الشيء، لا لا، لم يخش مني نزق، نزق الطيش ولا ألا، من غير ما وهن، أي ليس ذلك ناشئا عن ضعفي، ولكني امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخا. لكنني امرؤ شخص أصون عرضا، عرض بكسر محل المدح والذم من الإسلام، وقد أوجب الشارع صيانته. أصون عرضا شرع حد من الحدود الشرعية لصيانته وهو حد القتل. لم يدنسه، لم يجعله دنسا وسخا، طخا طخا ظلمة والسواد، وكنابهما كناب الطخا لظلمة عن غلائل الأمور التي تؤثر بعرض الإنسان. وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى. صون عرض المرء أي محل مدح ذمه، أن يبذل الإنسان أي أن يعطي الإنسان ما ظن به أي ما بخل به، ما من شأنه أن يبخل الناس به. ظن بالشيء يظن بالفتح بخلا، ومنه قول النابغة: أتاركة تدللها قطامي وظنا بالتحية والكلام، فإن كان الدلالة فلا تلجي وإن كان الوداع فبالسلام. أن يبذل ما ظن به مما حواه، جمعه وانتصاه اختاره، انتصى الشيء اختاره. والحمد خير ما اتخذت عدة وأنفس الأذخار من بعد التقى. الحمد ذلاء الناس خير عدة يتخذها الإنسان. الحمد ذلاء الناس على الإنسان. قال علقمة: والحمد لا يشترى إلا له زمن مما تظن به النفوس معلوم، والجهل ذو عرض لا يستراد له، والحلم آونة للناس معدوم. الحمد خير ما اتخذت عدة، خير عدة، عدة ما يعده الإنسان من نوائب الدهر ونحوه. وأنفس الأذخار، أنفس أي أغلى، شيء نفيس الغالي. الأذخار الذخر والذخيرة ما يعده الإنسان للدهر. قال: هذا ذخره وذخيرته، معناه ما يعده، يعده ليقي به نفسه من نوائب الدهر ونحو ذلك. قال: ذخر وذخيرة. وأنفس الأذخار من بعد التقى، من بعد تقى الله سبحانه وتعالى، فأنفس ما يدخره الإنسان هو التقى. وكانه يشير إلى قول الله تعالى: وتزودوا بأن خير الزاد التقوى، مع أن التفسير الشائع في الآية أن التقوى هنا ليس معناه امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وإنما معناه ما يقي الإنسان من المسألة، من ذل المسألة. التقوى معناه القدر من الزاد الذي يقيك ذل المسألة، حيث تكون يمكن أن تعتمد على نفسك. إذا جرينا على قول من يقول إن اللفظ المشترك يمكن أن نستعمله في معنيه أو في معانيه، إذا حينئذ يمكن أن يقال إن خير الزاد التقوى، يكون مستعملا في المعنيين معا. وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدأ. كل قرن أي أمة، قرن الأمة. قال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، ما أنشأنا بعدهم قرونا آخرين، من بعدهم قرونا آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون أو خير الناس قرني. ناجم من نجم النبت بمعنى طلع، ونجم القرن، قرن الشاسي طلع. وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدأ. فهو شبيه الزمن الذي بدأ فيه. والناس كالنبت، فمنهم رائق غض نظير عوده مر الجنة. الناس كالنبت يشبههم بالنبات. منهم رائق معجب في المنظر، إذا رأيته أعجب عين الرائق الذي يعجب العين، ولكن قد لا يعجب الإنسان بذوق. قد يكون الشيء معجبا لعينك لكن لا يعجبك ذوقه. رائق معجب للعين. غض طري نظير ناعم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. عوده مر الجنة مع كونه رائقا معجبا للعين وطريا وناعما، إلا أن جناه فيه مرارة. الجنة ما يلتقط ويجتنى من الثمر، قال تعالى وجنى الجنتين دان. ومنه ما تقتحم العين، من النبات ما تقتحمه العين تزدريه فلا تبالي به. فإن ذقت جناه إذا ذقت ثمره انساق أمكن بلعه، على كونه عذبا حسن الطعم في اللهاء. لها اسم جنس لهات، اسم جنس لهات، وهي لحمة لاصقة بأصل الحنك. وأما اللهاء فهي جمع لهوة وهي العطية. قال أحد الشعراء ممن كانوا يحسدون أبا الطيب المتنبي، لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما تجود العطايا واللها تفتح لها. لها العطايا تفتح لها جمع لها. تنبأ عجبا بالقريض ولو درى بأنك تروي شعره لها. العظماء عبر التاريخ دائما يكثر أعداؤهم، يبالغ أعداؤهم في ذمهم ويبالغ أنصارهم في مدحهم. هذه قاعدة. لو وجدت شخصا عظيما من العظماء، سواء كان من العلماء أو من غيره، في الغالب تجد أعداؤه يبالغون في ذمه، وتجد أنصاره أيضا يبالغون في مدحه والثناء عليه. فهذا حال الناس دائما. يقوم الشارخ من زيغانه، يقوم الشارخ الشاب، شارخ الشاب وشرخ الشباب قوته أوله. قال علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء وقل ماله فليس له من ودهن نصيب. يريدن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب. وشرخ الشباب عندهن عجيب. يقوم الشارخ من زيغانه من ميله. فيستوي من عاج منه ما كان قد عوج منه وانحنى. والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيب منه ما التوى. معناه أن الشاب يقبل التأديب. الشاب الذي ما زال صغيرا يمكن أن يؤدب، ولكن الشيخ الذي أسن وهو على خلق سيء لا يمكن أن يقوم، لا يمكن أن يرد عن ذلك الخلق الذي شب عليه. هذا يقولون الشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. الشيخ أي شخص كبير، شيخوخة إنسان إذا بلغ 30 اكتمل شبابه، وما بين 30 إلى 51 قالوا فيه كهل، قالوا كهل. فإذا جاوز ذلك كان شيخا. فالشيخ الإنسان الذي يجاوز 50 وهو على صنيعة معينة وأمر معين يصعب تقويمه بعد ذلك. أدي بنيك صغارا قبل كبرتهم فليس ينفع بعد الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. فالصغار يقبلون التهذيب ويقبلون يمكنهم يغير الإنسان أخلاقهم ويؤثر بهم، لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك بالكبار. يقوم الشارح من ذيغانه فيستوي من عاج منه وانحنى. والشيخ إن قومته من زيغه، إن حاولت أن تقومه من زيغ ميله لم يقم التثقيف منه ما التوى. التثقيف التسوية، ثقف الشيء سواه. والثقاف عود تسوى به، خشبة تسوى بها الرماح، قال ثقاف. والتثقيف التسوية وثقفه سواه. لم يقف التثقيف منه ما التوى. كذلك الغصن يسير عطفه لبنا شديد غمزه إذا عسى. الغصن إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولم تلين إذا قومتها الخشب. الإنسان كالغصن، الغصن الرطب تقويمه سهل، فإذا يبس ولوى أصبح تقويمه صعيبا. كذلك الغصن يسير عطفه في زنيه، عطفه زنا لدنا، أي حال كونه لدنا لينا ما دام لينا. يسير عطفه لدنا أي ما دام لينا. شديد غمزه تسويته إذا عسى، عسى صلب وعسى الشيء اشتد منه قوله عدي بن زقع كما أنشدنا سابقا: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم. وأن رأسي قد عسى اشتد فيه المشيب. من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى. يقول إن من ظلم الناس لم يظلمه، لأنهم يعلمون أنه يمكن أن يختص منه، وظلم هو وضع الشيء في غير محله، ومنه الاعتداء، لأن الاعتداء وضع للأذى في غير محله. الإنسان الذي يظلم أحدا يضع الأذى في غير محله، فوضع الشيء في غير محله يسمى ظلما. و لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك وضع للعبادة في غير محلها. ما هو محل العبادة؟ محل العبادة أن تعبد خالقك، المحل الطبيعي للعبادة هو أن تعبد من خلقك ورزقك. فإذا وضعت العبادة لغير الله فقد وضعتها في غير محلها، فهذا ظلم عظيم. ولكن غلب استعمال هذه الكلمة، طبعا منها يقولون أيضا المظلومة في قوله النابغة هذا رمية بالعلياء فالسند يقول: طال عليها سالب الأبد وقفت بها وصيلان نسائها عي الجباب جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لئن ما أبينها. والنوية كالحوض بالمظلومة، الأرض التي ليس من شأنها أن تحفر الجلد. ولكن كثر استعماله على إيقاع الأذى بالناس، إيذاء الناس من غير مقابل، أي ذي غير مثلا أذى فعلوه بك، هذا يسمى ظلم. من ظلم الناس تحاموا وتحاشوا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى، احتمى منهم لم يستطيعوا أن يظلموا. ومن لهم ومن وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباز السفر. من لان للناس فكان لينا لهم ولم يظلمهم فإنهم يظلمونه. فيكونون حينئذ أظلم من حجات أنبات الأنبات التراب المنبوذ من البئر ونحوه، وربما اختفت فيه حجة فكان بأسها شديدا. ومنه قول امرئ القيس: يهيل ويذري تربها ويثيره إثارة نباذ الهواجر مخمس. والسبع هنا التراب، أي هم أظلم من الحيات التي تكون في التراب الذي ينزع من البئر ونحوه. والسبع مراد بها هنا التراب مقصورا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تحفة: سيعلوك مرموسا سبا، فالسفاء دع وحيد عن ذكا بالحزم فهو ذكاء. عبيد للمال، الناس عبيد صاحب المال، من كان عنده مال ترى الناس عبيدا له، وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى. تجد الناس دائما يمشون مع الغني ويكونون بمنزلة العبيد، وإن لم يطمعوا في شيء مما تحت يده، وإن لم يطمعوا من غمره من ماله الكثير الذي هو بمنزلة الغمر المال الكثير في جرعة، الجرعة المويه القليل، الشربة القليلة تشفي الصدى، صدى العطش. وهم لمن أملق، لمن كان فقيرا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بسبب الفقر، وهم لمن أملق أي كان فقيرا أعداء، وإن شاركهم فيما أفاد وحوى، ولو شاركهم في ماله الذي أفاده وحواه. فالناس من عادتهم أنهم يكونون مع الغني ويطيعونه ولو لم يعطيهم شيئا، ويكونون أعداء للفقير حتى ولو شاركهم فيما عنده. عاتبت أيامي وما الغر كمن تأذر الدهر عليه وارتدى. عاجمت فاعل من قولهم عجمت العود، أي مضغته لتعرف أرطب هو أم يابس. عجمت العود مضغته لأعرف هل هو رطب أم يابس. فأنا أيضا قست الأيام، ما عرفتها حتى عرفت، حتى علمت في التجارب. عاجلت أيامي جربتها. وما الغر، الغر الذي لم يجرب الأمور، كمن تأزر الدهر عليه وارتدى. ليس الغر الشخص الذي لم يجرب الأمور كالشخص المجرب الذي تأزر الدهر عليه، أي لابس الدهر حتى كأن الدهر لبس إزاره عليه وارتدى، أي لبس رداءه عليه. لا يرفع اللب بلا جد، لب العقل، لا يرفع اللب أي العقل بلا جد، معناه إذا لم يكن مع العقل جد أي بخت. الجد البخت والحر، البخت والحر. لا يرفع الجد بلا بخت، اللب بلا جد، معناه إذا كان الإنسان ليس له حر فإن عقله عادة لا يرفعه منزلة في الدنيا في المال. المال لا ينال بالعقل، ولهذا تجد أغنياء يعني بلهاء، وتجد عقلاء أيضا فقراء. كما يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني، وبكل أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. فالمال لا ينال بالعقل، وإنما هو قسمة من الله سبحانه وتعالى يقسمها تارة للعقلاء ولغيره. وتجد العقلاء من الفقراء الذين ليس عندهم مال. فشوفوا العقل، كون الإنسان عاقلا هذا لا يرفعك في الدنيا في المال إذا لم يكن لديك جد يحوط. والواقع أيضا أن الجد لا ينفع، وإنما ينفع عطاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الحظ حظه ليس هو الذي أغنى، إنما غناه برزق الله سبحانه وتعالى له وبعطاء الله سبحانه وتعالى له، هذا هو الحقيقة. لا يرفع اللب بلا جد، ولا يحطك الجهل إذا الجد على أنه إذا كنت صاحب بخت وحظ لا ينقص حظك من الدنيا، لا ينقص الحظ من الدنيا للجاهل إذا على جده وبخته. من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من لم يعظه الدهر ولم يعظه تقلب الأيام والليالي وما يشاهده من الموت ومن تغير أحوال الناس، إذا لم تحصل لك الموعظة بهذا فإنك لن تنتفع بموعظة الواعظ. فتقلب الأيام وتقلب أحوال الدهر هو أكبر واعظ يعظ الإنسان. من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. راح ذهب رواحا أي عشيا، وغدا ذهب غدوا أي صباحا. قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. من لم تفده عبارا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من لم تفده عبارا مواعظ أيامه، من لم يستفد مواعظ من أيامه كان العمى أولى به من الهدى. كان العمى ضد البصر أولى به وكنا به عن الضلال، كان الضلال أولى به من الهدى. وقات العمى مزجي العمى فعل به، فرب عشا أفضى إليه عشاوة.